بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 82 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير. لما جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعمالهم، وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله ويعفو عن كثير، وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية، سيق لهم ذكر هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها المخيفة المذكرة بما يغفلون عنه من قدرة الله، والتي قد تأتي بما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضر، ودليلا على عظيم قدرة الله تعالى وأنه لا محيص عن إصابة ما أراده، وإدماجا للتذكير بنعمة السير في البحر وتسخير البحر للناس، فإن ذلك نعمة. قال تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس في سورة البقرة. فكانت هذه الجملة اعتراضا مثل جملة ومن آياته خلق السماوات والأرض، والآيات الأدلة الدالة على الحق، والجواري جمع جارية صفة لمحذوف دل عليه ذكر البحر أي السفن الجواري في البحر، كقوله تعالى في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وعدل عن الفلك إلى الجواري إيماء إلى محل العبرة، لأن العبرة في تسخير البحر لجريها وتفكير الإنسان في صنعها. والأعلام جمع علم، وهو الجبل، والمراد بالجواري السفن العظيمة التي تسع ناسا كثيرين، والعبرة بها أظهر والنعمة بها أكثر. وكتبت كلمة الجواري في المصحف بدون ياء بعد الراء، ولها نظائر كثيرة في القرآن في الرسم والقراءة، والقراء في أمثالها اختلاف، وهي التي تدعى عند علماء القراءات بالياء الزوائد. وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر الجواري في هذه السورة بإثبات الياء في حالة الوصل وبحذفها في حالة الوقف، وقرأ ابن كثير ويعقوب بالآية بإثبات الياء في الحالين، وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. وإسكان الرياح قطع حبوبها، فإن الريح حركة وتموج في الهواء، فإذا سكن ذلك التموج فلا ريح. وقرأ نافع الرياح بلفظ الجمع، وقرأه الباقون الريح بلفظ المفرد. وفي قراءة الجمهور ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخير، وما قيل إن الريح للخير والريح للعذاب في القرآن وغالب لا مطارد، وقد قرئ في آيات أخرى الرياح والريح في سياق الخير دون العذاب. وقرأ الجمهور يشأ بهمزة ساكنة، وقرأه ورش عن نافع بألف على أنه تخفيف للهمزة. والرواكد جمع راكدة، والركود الاستقرار والثبوت، والظهر الصلب للإنسان والحيوان، ويطلق على أعلى شيء إطلاقا شائعا يقال ظهر البيت أي سطحه، وتقدم في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وأصله استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة، فظهر البحر سطح مائه البادي للناظر، كما أطلق ظهر الأرض على ما يبدو منها. قال تعالى: ما ترك على ظهرها من دابة. وجعل ذلك آية لكل صبار شكور، لأن في الحالتين خوفا ونجاة، والخوف يدعو إلى الصبر والنجاة تدعو إلى الشكر. والمراد أن في ذلك آيات لكل مؤمن متخلق بخلق الصبر على الضراء والشكر للسرقة، فهو يعتبر بأحوال الفلك في البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. وإنما جعل ذلك آية للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بتلك الآية، فيعلمون أن الله منفرد بالإلهية بخلاف المشركين، فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. وقوله: أو يوبقهن، عطف على جزاء الشرط، ويوبقهن يهلكهن، والإيباق الإهلاك، وفعله وبق كوعاد، والمراد به هنا الغرق. فيجوز أن يكون ضمير جماعة الإناث عائدا إلى الجواري على أن يستعار الإيباق للإغراق، لأن الإغراق إتلاف، ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله بما كسبوا، فهو كقوله: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والباء للسببية، وهو في معنى قوله: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير عطف على يوبقهن، فهو في معنى جزاء للشرط. المقدر: أي وإن يشأ يعفو عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يوبقوا، وهذا العطف اعتراض. قال عز وجل: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالرفع ويعلم على أنه كلام مستأنف، وقرأه الباقون بالنصب. فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أنف لا ارتباط له بما قبله، وذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله، لأنه لما قال ومن آياته الجواري في البحر صار المعنى ومن آيات انفراده بالإلهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإعراض والانصراف عن سماعها، فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لهم أي من عذابه، فحذف متعلق المحيص إبهاما له تهويلا للتهديد، لتذهب النفس كل مذهب ممكن، فيكون قوله ويعلم الذين يجادلون خبرا مرادا به الإنشاء والطلب، فهو في قوة وليعلم الذين يجادلون أو اعلموا يا من يجادلون، وليس خبرا عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه. وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعل مدخول للام التعليل، وتضمن أن بعده والتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلى آخره. وسموا هذه الواو واو الصرف لأنها تصرف ما بعدها عن أن يكون معطوفا على ما قبلها إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيد من الكلام، وهذا قول سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما، وتبعه في الكشاف. وذهب الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، ويجوز أن يجعل الخبر مستعملا في مقاربة المخبر به كقولهم قد قامت الصلاة. فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يحصل نزل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به، وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل لهم قريب، وهو عذاب السيف والأسر يوم بدر، وذكر فعل يعلم للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة، وقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء في سورة الأنفال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاما له فناداه اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال أبو مسعود فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود، فألقيت السوط من يدي فقال لي إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. رواه مسلم أواخر كتاب الإيمان. وتقدم معنى الذين يجادلون في آياتنا في هذه السورة، وما نافية وهي معلقة لفعل يعلم عن نصب المفعولين، والمحيص مصدر ميمي من حاصة إذا أخذ في الفرار ومال في سيره. وفي حديث أبي سفيان في وصف مجلس هرقل فحاصوا حيصة حمر الوحش وأغلقت الأبواب، والمعنى ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله، والمراد ما لهم من محيد ولا ملجأ، وتقدم في قوله تعالى ولا يجدون عنها محيصا في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تفريع على جملة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا إلى آخرها، فإن نقدها اقتضت وجود منعم عليه ومحروم، فذكروا بأن ما أوتوه من رزق هو عرض زائل، وأن الخير في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين، مع المناسبة لما سبقه من قوله ويعفو عن كثير من سلامة الناس من كثير من أهوال الأسفار البحرية، فإن تلك السلامة نعمة من نعم الدنيا، ففرعت عليه الذكرى بأن تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة الزمان سائرة إلى الزوال، فلا يجعلها الموفق غاية سعيه، وليسعى لعمل الآخرة الذي يأتي بالنعيم العظيم الدائم، وهو النعيم الذي ادخره الله عنده لعباده المؤمنين الصالحين. والخطاب في قوله أوتيتم للمشركين جريا على نسق الخطاب السابق في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وينسحب الحكم على المؤمنين بلحن الخطاب، ويجوز أن يكون الخطاب لجميع الأمة، فالفاء الأولى للتفريع وما موصولة ضمنت معنى الشرط، والفاء الثانية في قوله فمتاع الحياة الدنيا داخلة على خبر ما الموصولة لتضمنها معنى الشرط، وإنما لم نجعل ما شرطية لأن المعنى على الإخبار لا على التعليق. وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة الخبر لمدلول اسم الموصول كما تقدم نظيره آنفا في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم في قراءة غير نافع وابن عامر. ويتعلق قوله للذين آمنوا خير وأبقى على وجه التنازع، وأتبعت صلة الذين آمنوا بما يدل على عملهم بإيمانهم في اعتقادهم، فعطف على الصلة أنهم يتوكلون على ربهم دون غيره، وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما تعجز عنه قدرة العبد، فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد، لأن المشركين يتوكلون على آلهتهم أكثر من توكلهم على الله، ولكون هذا متمما لمعنى الذين آمنوا عطف على الصلة، ولم يؤت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. قال عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أتبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضها على بعض كما تعطف الصفات للموصوف الواحد، فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها متحدون، وهم الذين آمنوا بالله وحده، وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، ثم قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الآية في سورة البقرة. والمقصود من ذلك هو الاهتمام بالصلات، فيكرر الاسم الموصول لتكون صلته معتنا بها، حتى كأن صاحبها المتحد منزل منزلة ذوات، فالمقصود ما عند الله خير وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتهم، أي أتبعوا إيمانهم بها، وهذه صفات للمؤمنين باختلاف الأحوال العارضة لهم، فهي صفات متداخلة قد تجتمع في المؤمن الواحد إذا وجدت أسبابها، وقد لا تجتمع إذا لم توجد بعض أسبابها، مثل: وأمرهم شورى بينهم. وقرأ الجمهور كبائر بصيغة الجمع، وقرأه حمزة والكسائي وخلف كبير بالإفراد، فكبائر الإثم الفعلات الكبيرة من جنس الإثم، وهي الآثام العظيمة التي نهى عنها الشرع نهيا جازما، وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة، مثل القذف والاعتداء والبغي. وعلى قراءة كبيرة الإثم مراد به معنى كبائر الإثم، لأن المفرد لما أضيف إلى معرف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة الموصوفة بالشناعة، والتي شدد الدين في النهي عنها وتوعد عليها بالعذاب أو وضع لها عقوبات في الدنيا للذي يظهر عليه من فاعلها، وهذه مثل قتل النفس والزنا والسرقة والحرابة. وتقدم عند قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا في سورة الأعراف. وكبائر الإثم والفواحش قد تدعو إليها القوة الشاهية، ولما كان كثير من كبائر الإثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية، مثل القتل والجراح والشتم والضرب، عقب الثناء على الذين يجتنبونها، فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضب، أي إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الغضب، فلا يغول الغضب أحلامهم. وجيء بكلمة إذا المضمنة معنى الشرط والدالة على تحقق الشرط، لأن الغضب طبيعة نفسية لا تكاد تخلو عنه نفس أحد على تفاوت. وجملة وإذا ما غضبوا هم يغفرون عطف على جملة الصلة، وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة هم يغفرون لإفادة التقوي، وتغييد المسند بإذا المفيدة معنى الشرط للدلالة على تكرر الغفران كلما غضبوا. والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضهم مع بعض، فلا يعارضه قوله الآتي: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لأن ذلك في معاملتهم مع أعداء دينهم. قال عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا موصول آخر وصلة أخرى، ومدلولهما من أعمال الذين آمنوا التي يدعوهم إليها إيمانهم، والمقصود منها ابتداء هم الأنصار كما روي عن عبد الرحمن بن زيد، ومعنى ذلك أنهم من المؤمنين الذين تأصل فيهم خلق الشورى. وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله، لأن الاستجابة لله هي الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعاهم إلى الإسلام مبلغا عن الله، فكأن الله دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في استجابة للمبالغة في الإجابة، أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد، ولام له للتقوية، يقال استجاب له كما يقال استجابه، فالظاهر أنه أريد منه استجابة خاصة وهي إجابة المبادرة، مثل أبي بكر وخديجة وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. وجعلت وأمرهم شورى بينهم عطفا على الصلة، وقد عرف الأنصار بذلك، إذ كان التشاور في الأمور عادتهم، فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا، وكان من تشاورهم الذي أثنى الله عليهم به هو تشاورهم حين ورد إليهم نقباؤهم وأخبروهم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنوهم به ليلة العقبة. فلما أبلغوهم ذلك اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري، فأجمع رأيهم على الإيمان به والنصر له. وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب، وكان من أفضل آثارها أن اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام، أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى الخاصة التي تشاور بها الأنصار في الإيمان. وأي أمر أعظم من أمر الإيمان؟ والأمر اسم من أسماء الأجناس العامة، مثل شيء وحادث، وإضافة اسم الجنس قد تفيد العموم بمعونة المقام، أي جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة، والإسناد مجاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين. وأما الأمر فهو ظرف مجازي للشورى، ألا ترى أنه يقال تشاورا في كذا؟ قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فاجتمع في قوله وأمرهم شورى مجاز عقلي واستعارة تبعية ومبالغة. والشورى مصدر كالبشرى والفتية، وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يظن فيه صواب الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوة من عمله، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: وشاورهم في الأمر في سورة آل عمران. وقوله بينهم ظرف مستقر هو صفة لشورى، والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين، فالوجه أن يكون هذا الظرف إيماء إلى أن الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من يهمهم الأمر من أهل الرأي، فلا يدخل فيها من لا يهمه الأمر، وإلى أنها سر بين المتشاورين. قال بشار: ولا تشهد الشورى أمرا غير كاتمي. وقد كان شيخ الإسلام محمود بن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه الآية، ولا أدري أذلك استظهار منه أم شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته، وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة، فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة بأعمال الإيمان، ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة، فإذا كانت الآية نازلة في الأنصار أو كان الأنصار المقصود الأول منها، فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد إسلامهم بإقامة الجماعة، إذ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة، فأرسل إليهم مصعب بن عمير، وذلك قبل الهجرة. وأثنى عليهم بأنهم ينفقون مما رزقهم الله، وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناء، وهو كقوله فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وذلك أن الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل، فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم أموال يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمانهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وقوله: ومما رزقناهم ينفقون، إدماج للامتنان في خلال المدح، وإلا فليس الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا موصول رابع، وصلته خلق أراده الله للمسلمين، والحظ الأول منه للمؤمنين الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجروا، فإنهم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من شتم وتحقير ومصادرة الأموال وتعذيب الذوات، فصبروا عليه. والبغي الاعتداء على الحق، فمعنى أصابته إياهم أنه سلط عليهم، أي بغى غيرهم عليهم. وهذه الآية مقدمة لقوله في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فإن سورة الحج نزلت بالمدينة، وإنما أثنى الله عليهم بأنهم ينتصرون لأنفسهم تنبيها على أن ذلك الانتصار ناشئ على ما أصابهم من البغي، فكان كل من السبب والمسبب موجب الثناء، لأن الانتصار محملة دينية، إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم لأجل أنهم مؤمنون، فالانتصار لأنفسهم رادع للباغين عن التوغل في البغي على أمثالهم، وذلك الردع عون على انتشار الإسلام، إذ يقطع ما شأنه أن يخالج نفوس الراغبين في الإسلام من هواجس خوفهم من أن يبغى عليهم. وبهذا تعلم أن ليس بين قوله هنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وبين قوله آنفا وإذا ما غضبوا هم يغفرون تعارض لاختلاف المقامين كما علمت آنفا. عن إبراهيم النخعي: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. وأدخل ضمير الفصل بقوله هم ينتصرون الذي فصل بين الموصول وبين خبره لإفادة تقوي الخبر، أي لا ينبغي أن يترددوا في الانتصار لأنفسهم. وأوتر الخبر الفعلي هنا دون أن يقال منتصرون لإفادة معنى تجدد الانتصار كلما أصابهم البغي. وأما مجيء الفعل مضارعا فلأن المضارع هو الذي يجيء معه ضمير الفصل. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه جمل ثلاث معترضة، الواحدة تلو الأخرى بين جملة والذين إذا أصابهم البغي إلى آخرها، وجملة ولمن انتصر بعد ظلمه. وفائدة هذا الاعتراض تحديد الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم والاعتداء. وهذا انتقال من الإذن في الانتصار من أعداء الدين إلى تحديد إجرائه بين الأمة بقرينة تفريع فمن عفا وأصلح على جملة وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذ سمى ترك الانتصار عفوا وإصلاحا، ولا عفو ولا إصلاح مع أهل الشرك، وبقرينة الوعد بأجر من الله على ذلك العفو، ولا يكون على الإصلاح مع أهل الشرك أجر. والسيئة صفة لمحذوف أي فعلة تسوء من عمل بها، ووزن سيئة فيئلة مبالغة في الوصف مثل هينة، فعينها ياء ولامها همزة لأنها من ساء، فلما صيغ منها وزن فيعلة التقت ياءان فأدغمتا، أي أن المجازئ يجازي من فعل معه فعلة تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء. وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التي لا يرضاها الله تعالى، فلا إشكال في إطلاق السيئة على الأذى الذي يلحق بالظالم. ومعنى مثلها أن تكون بمقدارها في متعارف الناس، فقد تكون المماثلة في الغرض والصورة وهي المماثلة التامة، وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل ظلما بمثل ما قتل به ومن المعتدي بجراح عمد. وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار إلى المشابهة في الغرض، أي مقدار الضر، وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين، إذ قد يلحق الضر بأشخاص لم يصيبوا أحدا بضر، ويسلم أشخاص أصابوا الناس بضر، فالمماثلة في الحرب هي انتقام جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسب ما اصطلح عليه الناس. ومن ذلك أيضا إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين، فيصار إلى الدية، إذ لا تضبط إصابة حاسة الباغي بمثل ما أصاب به حاسة المعتدى عليه، وكذلك إعطاء قيم المتلفات من المقومات، إذ يتعثر أن يكلف الجانب إعطاء مثل ما أتلفه. ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتمالؤون على قتل أحد عمدا أو على قطع بعض أعضائه، فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجنات من عقوبة جرمهم، وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة لأنهم إنما جنوا على واحد. فمن العلماء من لم يعتد بتلك الزيادة ونظر إلى أن كل واحد منهم جنى على المجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجني عليه، وجعل التعدد ملغا، وراعى في ذلك سد ذريعة أن يتحير المجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليه. وهذا قول مالك والشافعي أخذ من قضاء عمر بن الخطاب وقوله: لو اجتمع على قتله أهل صنعاء لاقتصصت منهم. ومنهم من عدل عن الزيادة مطلقا وهو قول داود الظاهري، ومنهم من عدل عن تلك الزيادة في القتل ولم يعدل عنها في القتل، ولعل ذلك لأن عمر بن الخطاب قضى به في القتل ولم يؤثر عن أحد في القطع، وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان طريق ثبوت الجناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص بها، فإن مالكا لم يرى أن يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. وعلم أن المماثلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم كما اعتبرت في الديات وأروش الجنايات. وجملة إنه لا يحب الظالمين في موضع العلة لكلام محذوف دل عليه السياق، فيقدر أنه يحب العافين كما قال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونصره على ظالمه موكول إلى الله، وهو لا يحب الظالمين، أي فيؤجر الذين عفوا وينتصر لهم على الباغين، لأنه لا يحب الظالمين فلا يهمل الظالم دون عقاب. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد استفيد حب الله العافين من قوله إنه لا يحب الظالمين. وعلى هذا فما صدق الظالمين هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. ويجوز أيضا أن يكون التعليل بقوله إنه لا يحب الظالمين منصرفا لمفهوم جملة وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي دون تجاوز المماثلة في الجزاء كقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيكون ما صدق الظالمين الذين يتجاوزون الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا من مجاوزة الحد كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حام الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد شملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي وصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمة. ففي تخويل حق انتصار المظلوم من ظالمه ردع للظالمين عن الإقدام على الظلم خوفا من أن يأخذ المظلوم بحقه، فالمعتدي يحسب لذلك حسابه حين ألهم بالعدوان. وفي الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأخوة الإسلامية بين المظلوم وظالمه كي لا تنثلم في آحاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. على أن الله تعالى لم يهمل جانب ردع الظالم، فأنبأ بتحقيق أنه بمحل من غضب الله عليه إذ قال إنه لا يحب الظالمين، ولا ينحصر ما في طي هذا من هول الوعيد. وتنشأ على معنى هذه الآية مسألة غراء تجاذبتها أنظار السلف بالاعتبار، وهي تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن عربي في الأحكام: روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب لا أحلل أحدا، فقال ذلك يختلف، فقلت الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له، قال أرى أن يحلله وهو أفضل عندي لقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإن كان له فضل يتبع، فقيل له الرجل يظلم الرجل، فقال لا أرى ذلك وهو عندي مخالف للأول لقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ويقول تعالى ما على المحسنين من سبيل، فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حل. قال ابن العربي: فصار في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها لا يحلله بحال قاله ابن المسيب، والثاني يحلله قاله ابن سيرين، زاد القرطبي وسليمان بن يسار، الثالث إن كان مالا حلله وإن كان ظلما لم يحلله وهو قول مالك. وجه الأول أن لا يحل ما حرم الله فيكون كالتبديل لحكم الله، ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقطه، وجه الثالث أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله، وإن كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لئلا يغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي لطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي أرى في وجهك سنعة من غضب، فقال أجل كان لي على فلان دين، فأتيت أهله وقلت أثم هو؟ قالوا لا، فخرج ابن له، فقلت له أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت أخرج إلي، فخرج، فقلت ما حملك على أن اغتبأت مني؟ قال خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده، قال إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. قال الله تبارك وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يجوز أن تكون عطفا على جملة فمن عفا وأصلح فيكون عذرا للذين لم يعفوا، ويجوز أن أنها تكون عطفا على جملة هم ينتصرون، وما بين ذلك اعتراض كما علمت. فالجملة إما مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظالمه من المسلمين تكملة لجملة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإما مرتبطة بغرض انتصار المؤمنين من بغي المشركين عليهم وهو الانتصار بالدفاع، سواء كان دفاع جماعات وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعده، أم دفاع الأحاد أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن نفسهم أحادا، كما قيل في عز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. واللام في ولمن انتصر موطئة للقسم، ومن شرطية، أو اللام لام الابتداء، ومن موصولة وإضافة ظلمه من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بعد كونه مظلوما، ومعنى بعد ظلمه التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أنه ظلم، فإما في غير الحروب فأمن يتوقع أن أحدا سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحدا بأذى قبل أن يشرع في الاعتداء عليه، ويقول: ظننت أنه يعتدي علي فبادرته بالأذى اتقاء لاعتدائه المتوقع، لأن مثل هذا يثير التهارج والفساد، فنبه الله المسلمين على تجنبه مع عدوهم إن لم تكن بينهم حرب. وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية، فلو أن أحدا ساوره أحد ببادئ عمل من البغي فهو مرخص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه قبل أن يتمكن منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسى أن لا يتداركه فاعله من بعده. وذلك مما يرجع إلى قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكم حصوله، أي مع غلبة ظنه بسبب ظهور بوادره، وهو ما قال فيه الفقهاء: يجوز دفع صائل بما أمكن. ومحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولا يتعذر أو يعسر رفعه وتداركه، ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي. فأما إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحاكم، ولا يتولى المظلوم الانتصاف بنفسه. وليس ذلك مما شملته هذه الآية، ولكنه مستقرا من تصاريف الشريعة ومقاصدها، ففرضناه هنا لمجرد بيان مقصد الآية لا لبيان معناها. والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللئمة بين القبائل، واللمز بالعدوان والتبعة في الآخرة على الفساد في الأرض بقتل المسالمين. سمي ذلك سبيلا على وجه الاستعارة، لأنه أشبه الطريق في إيصاله المطلوب، وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى الحقيقة. والفاء في قوله: فأولئك ما عليهم من سبيل، فاء جواب الشرط، فإن جعلت لام لمن انتصر لام الابتداء فهو ظاهر، وإن جعلت اللام موطئة للقسم كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسم عند اجتماعهما. والأعرف أن يرجح الأول منهما فيعطى جوابه ويحذف جواب الثاني. وقد يقال إن ذلك في القسم الصريح دون القسم المدلول باللام الموطئة، وجيء باسم الإشارة في صدر جواب الشرط لتمييز الفريق المذكور أتم تمييز، وللتنبيه على أن سبب عدم مؤاخذتهم هو أنهم انتصروا بعد أن ظلموا ولم يبدأ الناس بالبغي. قال عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. استئناف بياني، فإنه لما جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بغي عليهم أن ينتصروا ممن بغوا عليهم، ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل، كان ذلك مثار سؤال سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. والقصر المفاد بإنما تأكيد لمضمون جملة فأولئك ما عليهم من سبيل، لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين انتصروا بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين، لأن إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن سواه يفيد معنى القصر، وهو الأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب، كقول السماوات أو غيره: تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من الإيجاز، فلما أوردت أداة القصر هنا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر، فتأكد حصوله الأول الذي حصل بالنفي، ونظيره قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، إلى قوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء في سورة براءة. والمراد بالسبيل عين المراد به في قوله فأولئك ما عليهم من سبيل، بقرينة أنه أعيد معرفا باللام بعد أن ذكر منكرا، فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولا، وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا والآخرة. وشمل عموم الذين يظلمون وعموم الناس كل ظالم، وبمقدار ظلمه يكون جزاؤه، ويدخل ابتداء فيه الظالمون المتحدث عنهم وهم مشركو أهل مكة، والناس المتحدث عنهم وهم المسلمون يومئذ. والبغي في الأرض الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل لمنافع الأرض التي خلقت للناس، مثل تحجير الزرع والأنعام المحكي في قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، ومثل تسييب السائبة وتبحير البحيرة، والشامل لمخالفة ما سنه الله في فطرة البشر من الأحوال القويمة مثل العدل وحسن المعاشرة، فالبغي عليها بمثل الكبرياء والصلف وتحقير الناس المؤمنين وترضهم عن مجامع القوم بغي في الأرض بغير الحق. والأرض أرض مكة أو جميع الكرة الأرضية، وهو الأليق بعموم الآية، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو بغي مظروف في الأرض وبغير الحق متعلق بيبغون، وهو لكشف حالة البغي لإفادة مذمته، إذ لا يكون البغي إلا بغير الحق، فإن مسمى البغي هو الاعتداء على الحق، وأما الاعتداء على المبطل لأجل باطله فلا يسمى بغيا ويسمى اعتداء. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقال: استعدى فلان للحاكم على خصمه، أي طلب منه الحكم عليه. وجملة أولئك لهم عذاب أليم بيان لجملة إنما السبيل على الذين يظلمون، إن أريد بالسبيل في قوله ما عليهم من سبيل سبيل العقاب في الآخرة، أو بدل اشتمال منها إن أريد بالسبيل هنالك ما يشمل الملام في الدنيا، أي السبيل الذي عليهم هو أن لهم عذابا أليما جزاء ظلمهم وبغيهم. وحكم هذه الآية يشمل ظلم المشركين للمسلمين، ويشمل ظلم المسلمين بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق، وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. قال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، عطف على جملة ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وموقع هذه الجملة موقع الاعتراض بين جملة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وجملة ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وهذه الجملة تفيد بيان مزية المؤمنين الذين تحملوا الأذى من المشركين وصبروا عليه ولم يؤاخذوا به من آمن ممن آذوهم، مثل أخت عمر بن الخطاب قبل إسلامه، ومثل صهره سعيد بن زيد، فقد قال: لقد رأيتني وأن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام، ومزية المؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا ينتصفون منهم ولا يستعدون عليهم، على نحو ما تقدم في مسألة التحلل عند قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واللام الداخلة على من لام ابتداء ومن موصولة، وجملة إن ذلك لمن عزم الأمور خبر عن من الموصولة، ولام لمن عزم الأمور لام الابتداء التي تدخل على خبر إن، وهي من لامات الابتداء. وقد اشتمل هذا الخبر على 4 مؤكدات، هي اللام وإن ولام الابتداء والوصف بالمصدر في قوله عزم الأمور تنويها بمضمونه، وزيد تنويها باسم الإشارة في قوله إن ذلك، فصار فيه 5 اهتمامات. والعزم عقد النية على العمل والثبات على ذلك، والوصف بالعزم مشعر بمدح الموصوف، لأن شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس لأنها تعاكس الشهوات، ومن ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم. والأمور جمع أمر، والمراد به هنا الخلال والصفات، وإضافة عزم إلى الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي من الأمور العزم. ووصف الأمور بالعزم من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيها، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. والإشارة بذلك إلى الصبر والغفران المأخوذين من صبر وغفر، والمتحملين لضمير من الموصولة، فيكون صوغ المصدر مناسبا لما معه من ضمير، والتقدير إن صبره وغفره لمن لمن عزم الأمور. وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى، وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهر، وأما مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بها أحكام الغفران، وملاكها أن تترجح المصلحة في العفو أو في المؤاخذة. قال الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. بعد أن حكى أصنافا من كفر المشركين وعنادهم وتكذيبهم، ثم ذكرهم بالآيات الدالة على انفراد الله تعالى بالإلهية وما في مطاويها من النعم، وحذرهم من الغرور بمتاع الدنيا الزائل، أعقبه بقوله: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وهو معطوف على قوله إنما السبيل على الذين يضربون الناس. والمعنى أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يهتدي، وأما من قدر الله عليه بالضلال فما له من ولي غير الله يهديه أو ينقذه. فالمراد نفي الولي الذي يصيحه ويرشده، كقوله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالمراد هنا ابتداء معنى خاص من الولاية، وإضلال الله المرء خلقه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له، وحرمانه من تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة، فضلاله من خلق الله وتقدير الله له، والله دعا الناس إلى الهداية بواسطة رسله وشرائعه. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي يدعو كل عاقل ويهدي بعض من دعاهم. ومن شرطية والفاء في فما له من ولي رابطة للجواب، ونفي الولي كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عليها، لأن الولي من خصائصه نفع مولاه بالإرشاد والانتشال، فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى نفعه مولاه، وذلك يستلزم أن مولاه في عناء وعذاب، كما دل عليه قوله عقبه: وترى الظالمين لما رأوا العذاب الآية، فهذه كناية تلويحية، وقد جاء صريح هذا المعنى في قوله: ومن يضلل الله فما له من هاد في سورة الزمر، وقوله: ومن يضلل الله فما له من سبيل الآتي في هذه السورة. وضمير بعده راجع إلى اسم الجلالة، أي من بعد الله، كقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون في سورة الجاثية. ومعنى بعد هنا معنى دون أو غير، استعير لفظ بعد لمعنى دون لأن بعد موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله، فشبه ترك الله الضال في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لمولاه. وتقدم في قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف، وقوله: فماذا بعد الحق إلا الضلال في سورة يونس، ومن زائدة للتوكيد، ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المنصرفة. قال الحريري: وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف. قال الله عز وجل: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. عطف على جملة: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وهذا تفصيل وبيان لما أجمل في الآيتين المعطوف عليهما، وهما قوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، وقوله: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. والمعنى أنهم لا يجدون محيصا ولا وليا، فلا يجدون إلا الندامة على ما فات، فيقولون هل إلى مرد من سبيل. والاستفهام بحرف هل إنكاري في معنى النفي، فلذلك أدخلت من الزائدة على سبيل، لأنه نكرة في سياق النفي. والمرد مصدر ميمي للرد، والمراد بالرد الرجوع، يقال رده إذا أرجعه، ويجوز أن يكون مرد بمعنى الدفع، أي هل إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا سبيل حتى لا نقع فيه، فهو في معنى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع في سورة الطور. والخطاب في ترى لغير معين، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به مخاطب، أو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له على ما لاقاه منهم من التكذيب، والمقصود الإخبار بحالهم أولا والتعجيب منه ثانيا، فلم يقل والظالمون لما رأوا العذاب يقولون، وإنما قيل وترى الظالمين للاعتبار بحالهم. ومجيء فعل رأوا العذاب بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه، فالمضي مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق، والقرينة فعل ترى الذي هو مستقبل، إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال، فكأنه قيل لما يرون العذاب، وجملة يقولون حال من الظالمين، أي تراهم قائلين، فالرؤية مقيدة بكونها في حال قولهم ذلك، أي في حال سماع الرأي قولهم. قال عز وجل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. أعيد فعل ترى للاهتمام بهذه الرؤية وتهويلها، كما أعيد فعل تلاقوا في قول والداكن ابن ثميل المزني: رويدا بني شيبان بعض وعيدكم، تلاقوا غدا خيري على صفواني، تلاقوا جهادا لا تحيد عن الوغى إذا ظهرت في المأزق المتداني. والعرض أصله إظهار الشيء وإراءته للغير، ولذلك كان قول العرب: عرضت البعير عن الحوض معدودا، عند علماء اللغات وعلماء المعاني من قبيل القلب في التركيب. ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق، ومن إطلاقاته قولهم: عرض الجند على الأمير، وعرض الأسرى على الأمير، وهو إمرارهم ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهم، وهو إطلاقه هنا على طريق الاستعارة، يستعير لفظ يعرضون لمعنى يمر بهم مرا عاقبته التمكن منهم والحكم فيهم، فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم بما أعد الله لهم من حريقها، ويفسره قوله في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية. وقد تقدم إطلاق له آخر عند قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة في سورة البقرة. وبني فعل يعرضون للمجهول لأن المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله، والذين يعرضون الكافرين على النار هم الملائكة كما دلت عليه آية أخرى، وضمير عليها عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم، أو عائد إلى جهنم المعلومة من المقام. وانتصب خاشعين على الحال من ضمير الغيبة في دراهم لأنها رؤية بصرية، والخشوع التطامن وأثر انكسار النفس من الاستسلام واستكانة، فيكون للمخافة وللمهابة وللطاعة وللعجز عن المقاومة. والخشوع مثل الخضوع، إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن، فيقال خضع فلان ولا يقال خضع بصره إلا على وجه الاستعارة، كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول. وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى: خاشعين لله في آخر سورة آل عمران، ويسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى: خش عن أبصارهم في سورة القمر، وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة في سورة طه. والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمخافة، فقوله من الذل متعلق بخاشعين، وتعلقه به يغني عن تعليقه بينظرون، ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. ومن للتعليل أي خاشعين خشوعا ناشئا عن الذل، أي ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية، لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا. وجملة ينظرون من طرف خفي في موضع الحال من ضمير خاشعين، لأن النظر من طرف خفي حالة للخاشع الذليل، والمقصود من ذكرها تصوير حالتهم الفظيعة. وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا: ينظرن شذرا إلى من جاء من عرض بأوجه منكرات الرق أحراري. وقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والطرف أصله مصدر، وهو تحريك جفن العين، يقال طرف من باب ضرب أي حرك جفنه، وقد يطلق على العين من تسمية الشيء بفعله، ولذلك لا يثنى ولا يجمع. قال تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، ووصفه في هذه الآية بخفي يقتضي أنه أريد به حركة العين، أي ينظرون نظرا خفيا أي لا حدة له، فهو كمسارقة النظر، وذلك من هول ما يرونه من العذاب، فهم يحجمون عن مشاهدته للروع الذي يصيبهم منها، ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه، كحال الهارب الخائف ممن يتبعه، فتراه يمعن في الجري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه، وهو في تلك الالتفاتة أفات خطوات من جريه، لكن حب الاطلاع يغالبه. ومن في قوله من طرف خفي للابتداء المجازي، والمعنى ينظرون نظرا منبعثا من حركة الجفن الخفية، وحذف مفعول ينظرون للتعميم، أي ينظرون العذاب وينظرون أهوال الحشر وينظرون نعيم المؤمنين من طرف خفي. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. يترجح أن الواو للحال لا للعطف، والجملة حال من ضمير الغيبة في تراهم، أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بها، وتراهم في حال سماع الكلام الذام لهم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد، وحذفت قد مع الفعل الماضي لظهور قرينة الحال، وهذا قول المؤمنين يوم القيامة، إذ كانوا يومئذ مطمئنين من الأهوال لشاكرين ما سبق من إيمانهم في الدنيا، عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا، إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. والظاهر أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من الظالمين، فيزيد الظالمين تلهيبا لندامتهم ومهانتهم وخزيهم، فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرة والبهجة بالسلامة ممن لاحق الظالمين، أي قالوه تحدثا بالنعمة واغتباطا بالسلامة، يقوله كل أحد منهم أو يقوله بعضهم لبعض، وإنما جاء بحرف إن، مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه، للاهتمام بهذا الكلام، إذ قد تبينت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة ضد ذلك في معانديهم. والتعريف بالخاسرين تعريف الجنس أي لا غيرهم، والمعنى أنهم الأكملون في الخسران، وتسمى هذه دالة على معنى الكمال، وهو مستفاد من تعريف الجزئين المفيد للقصر للداعي، حيث نزل خسران غيرهم منزلة عدم الخسران، فالمعنى لا خسران يشبه خسرانهم، فليس في قوله إن الخاسرين إظهار في مقام الإضمار كما توهم، وقد تقدم نظيره في قوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في سورة الزمر. والخسران تلف مال التاجر، واستعير هنا لانتفاء الانتفاع بما كان صاحبه يعده للنفع، فإنهم كانوا يأملون نعيم أنفسهم والأنس بأهليهم حيثما اجتمعوا، فكشف لهم في هذا الجمع عن انتفاء الأمرين، أو لأنهم كانوا يحسبون أن لا يحيوا بعد الموت، فحسبوا أنهم لا يلقون بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهليهم، فكشف لهم ما خيب ظنهم، فكانوا كالتاجر الذي أمل الربح فأصابه الخسران. وقوله يوم القيامة يتعلق بفعل خسروا لا بفعل قال، وجملة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم تذييل للجمل التي قبلها من قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب الآيات، لأن حالة كونهم في عذاب مقيم أعم من حالة تلهفهم على أن يردوا إلى الدنيا وذلهم وسماعهم الذم. وإعادة لفظ الظالمين إظهار في مقام الإضمار، اقتضاه أن شأن التذييل أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل، وليست هذه الجملة من قول المؤمنين، إذ لا قبل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الحكم، على أن أسلوب افتتاحه يقتضي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو ملك يوم الدين، فهو كلام من جانب الله، أي وهم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب مستمر. وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لكثرة ذلك في التدليلات لأهميتها، والمقيم الذي لا يرتحل، ووصف به العذاب على وجه الاستعارة، شبه المستمر الدائم بالذي اتخذ دار إقامة لا يبرحها. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. عطف على جملة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي هم في عذاب دائم لا يجدون منه نصيرا، وهو رد لمزاعمهم أن آلهتهم تنفعهم عند الله. وجملة ينصرونهم صفة لأولياء للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة، وهي ولاية النصر، كما كان قوله سابقا: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، مرادا به ولاية الإرشاد. ومن زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي لهم، وقوله من دون الله صفة ثانية لأولياء، وهي صفة كاشفة. ومن زائدة لتأكيد تعلق ظرف دون بالفعل. قال عز وجل: ومن يضلل الله فما له من سبيل، تذييل لجملة وما كان لهم من أولياء ينصرونهم. وتقدم آنفا الكلام على نظيره وهو من يضلل الله فما له من ولي من بعده، وسبيل نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن آثاره، والمقصود هنا ابتداء هو سبيل الفرار من العذاب المقيم كما يقتضيه السياق، وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.